قال الرب يسوع: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا. دخول الباب معناه أن أكون في المسيح. هل تأملت في جرح الحربة التي طعنت جنبه على الصليب؟ لقد شقت الحربة طريقها داخل جسد الرب يسوع إلى أن نفذت إلى أعماق قلبه، أي أنه فتح باب قلبه لنا ولن ينغلق مرة أخرى. فلقد احتفظ الرب في جسده الممجد بهذا الأثر الدائم، أثر الحربة. إنه يقول لكل متشكك في محبته: هات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. نعم، إن الطريق إلى قلب الرب أصبح مفتوحا الآن لكل من يرغب. فلماذا لا نقترب إلى قلبه وندخل ونختبئ في حمى الدم من رياح الغضب وسيول الهلاك المفزعة؟ لما الناس تحاربني بالإيمان بلقاك، صوتك ينده ابني أجري وبات في حماك. لما الناس تحاربني بالإيمان بلقاك، صوتك ينده ابني أجري وبات في حماك. وتنسيني وتعزيني وتنسيني وتعزيني يا يسوع. دايما بتخبيني لما تهب الريح بجناحك تداريني وعدك وعد صريح دايما بتخبيني لما تهب الريح بجناحك تداريني وعدك وعد صريح لما الناس بتهني وارجع وانا مجروح بصليبك بتعني ويشجعني الروح لما الناس بتهني وارجع وانا مجروح بصليبك بتعني ويشجعني الروح وتنسيني وتعزيني وتنسيني وتعزيني يا يسوع دايما بتخبيني لما تهب الريح بجناحك تداريني وعدك وعد صريح دايما بتخبيني لما تهب الريح بجناحك تداريني وعدك وعد صريح.